قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى التقوى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى التقوى ولباس التقوى التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى تقوى لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليريهما سواتهما سواتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها آباءنا آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة حق عليهم الضلالة عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة الضلالة